تدريبات القراءة. قراءة 1، تدريب 6، عيد رأس السنة. صديقتي العزيزة جين، كل عام وأنت بخير يا جين. السنة الجديدة في خلال يومين. سنحتفل هذه السنة بالعيد في بيتنا الريفي في ضيعتنا بمنطقة ظهور الشوير، ولن نقضي هذه المناسبة في بيروت هذا العام. الجبل في الشتاء جميل جداً، كله مغطى بالثلج. سنقيم الحفلة يوم 31 ديسمبر. أنا سأقوم بتزيين البيت وسأشتري هدايا لكل أفراد الأسرة. سنذهب إلى الكنيسة حوالي الساعة 8، وسنقابل أصدقاءنا، وسنرجع إلى المنزل حوالي الساعة 11. عائلة أبي وأمي سيحضرون العشاء معنا قبل الساعة 12. أمي تطبخ لنا طعاماً جميلاً في هذه الليلة، مثل الديك الحبشي والأرز بالمكسرات وكثير من الفطائر والحلوى. ثم نجلس بعد العشاء حول المدفأة نتبادل الهدايا. كل فرد من أفراد العائلة سيشارك بأهم الأحداث في هذا العام، وأيضاً أخبار العائلة وعائلتنا الكبيرة. سأزور يوم 1 يناير مع بنت خالتي بيت المسنين القريبة من منزلنا الجبلي، وسنقدم لكل سيدة وجبة ساخنة، وسنعطي قميصا للنوم أو بطانية وبعضا من الحلوى والعصائر. هم يستقبلون الضيوف بابتسامة جميلة وسعادة. أنا أحب هذه الزيارة جدا. اكتبي لي ماذا ستفعلين هذا العيد، وأين ستقضين هذه الليلة. صديقتك زهرة.